بسم الله الرحمن الرحيم. شاب يريد أن يقدم المعصية على الطاعة، ماذا تقول له؟ ربما الإنسان إيمانه ينخفض إذ يكون منفردا، إذ ليس معه من يقف بيده ليعدي الإيمان، فإذا انخفض الإيمان العبد وسد القدم وأراد أن يقدم المعصية على طاعة الله تبارك وتعالى، ماذا تقول له؟ معلش أنا معانا لسه سؤال عندنا، السؤال ده مهم جدا ونختم به إن شاء الله تبارك. يعني مثلا لو قال واحد من الناس حب إن هو يعصي ربنا سبحانه وتعالى بمعصية زي دي، معلش أنا آسف عشان بس ربما شاب يجلس بمفرده في البيت بجانبه المصحف الجميل باستطاعته أن يقرأ فيه، باستطاعته أن يفتح هذا المصحف وبالفعل يقرأ فيه، فتراه يترك هذه الطاعة يدخل مثلا على أي موقع يفعل أي معصية، يعني أمامه الطاعة مش شرط المصحف، ممكن يعمل أي عبادة، ممكن يقوم يصلي ركعتين بالليل، ممكن يقوم يعمل أي حاجة، تراه يترك ذلك ويعني يبحث جاهدا عن أي شيء فيه معصية لله، يظن أن هذا من أصعب الأمور أن يظن الإنسان أن السعادة في هذه المعصية، نريد أن نوجهه وجهة أخرى، نريد أن يعني نزرع بداخله أن ليست هناك سعادة في معصية الله أبدا، ربما هو يجدها سعادة. بس يفهم يعني الصحابي، لأن الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا، وذاك قدامه ممكن يقعد مع نفسه سنه يسمع نفس علمه زي ما انت تسقي وتقول مش كده ولا ايه؟ مش الانسان كده مظبوط؟ طاعه امامه وقعد الرسول قدامه والصحابه عليه مجلس عيد بيسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين ممكن انه كان يجي يقعد ينخرط في هذا المجلس ويقعد والمعصيه موال ويسمع ويمشي يعمل معصية، إذا هو من بركة هذا الدين إن ربنا ألطف هذا العبد وسأل السؤال الآتي: يا رسول الله رخص لي في الزنا. الصحابة هجموا عليه وأنت ما اعتبرت بتقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ونادى عليه وقال اقترب منه، وبعدين قال ما أعد عليه مقالته، قال يا رسول الله رخص لي في الزنا، فهو مثل النبي السؤال ده. هل لم يكن يشرح هذا السؤال فيه؟ هل كل واحد هذا حاله هو وحش؟ مش وحش، بس هو جوه صراع داخل جواه والاخر ينتصر، فهو الرسول يقول له يعني عليه ما قال لك قال له اخذ فيه في الزنا، فالنبي على طول قال له اتى الله بايه؟ لامك، اتى الله بابنتي، اتى الله بخالتي، اتى الله لعمتي، كل من يقول له كلمه من دول يقول له يا ابي انت وامي يا رسول الله ومن يرضاه؟ قال كذلك الناس لا يرضونه باهاليهم. يبقى هنا الصحابي ده فهم نظر دايما العاصي ماشي ظلمه، ارايت من اتخذ الهه ماشي ظلمه، علشان يعرف حقيقه الطاعه وفضلها ويعرف طبعا ويعرف قبح المعصيه لازم يفهم هو بيعمل ايه. ومن الاسباب العمليه اللي انا بقدر ان انا اقولها للناس انك انت قبل ما تعصي ربنا سبحانه وتعالى مثل لنفسك انك فعلتها. يعني مثلا في موقع ما من مواقع البيت وانت قاعد لوحدك ونفسك قالت لك ما تخش كده تتطور كده، فانت اقعد مع نفسك هيئ لنفسك، اصل نفسك ظالمه شريره عاليه ما تشوفش ممكن تضحك عليها، قول لنفسك ايه انت دخلت وبعدين وصرفت وايه واتبسطت وايه وخلصت ودرست، ما الذي شريتيه؟ ما انت عندك مثلا واحد قتل 99 نفس وبعد ما قتل 100 ضرب اطفال من نفسه، اللي عمله كله ما وصلوش لذة الروح ساعة سعادة النفس، إنما ما زال ما زالت نفسه مظلمة معتمة إلى خير فينا ولا نور فيه، فتدعو بقى تناقش نفسك تقول لها طيب الظلام اللي حصل لك بعد هذه المعصية مش فاكر لما حصل لك يوم عملت كذا؟ ومش فاكر لما حصل لك لما عملت كذا؟ طب انت فاكره وتقارن بقى، انت يقارن بين الظلمة التي حلت بقلبه بعد المعصية وبين نوم الاشراق اللي حصل عليه بعد طاعة من الطاعات على الفاكر لما انت رمت تصلي الفجر في يوم شتاء بارد وجيت كده مشاهد صور فرحان؟ وفاكر لما قرأت جزء قرآن وانشرح صدره لهذه القراءة؟ ايوه. وفاكر لما رحت مجلس العلم الفلاني وحسيت ان الشيخ ده كانه بيكلمك يعالج فيك خطايا ويعالج فيك امراض وخرجت من هذا المجلس وانت مشاهد صدر فرحان؟ نفسك تقول لك لا فاكر الصلاه وانت تقول لها لا تقدم بنفسك. لما انت عارف ان ما فيش في الطاعه ما فيش في المعصيه لذه وعارف ان اللذه في طاعه الله سبحانه وتعالى، امال بتتحكي على نفسك ليه؟ امال بتخدعي نفسك ليه؟ وتبدا تروج هذه النفس وتبدا تاخدها من ايدها من الطفل الصغير وتخليها تخش فيما يرضي الله تبارك وتعالى ويلا ويلا ويلا ويلا حتى تقنعها بطاعه الله فيصبح عندها طاعه الله سبحانه وتعالى افضل واحلى من الفم الباهي على الظما، زي ما كان في بعض السلف يقول عالجت قيام الليل سنه ثم استمتعت به 20 سنه، فموضوع شوف محتاج مجاهده تعب تفهم تعب مجاهده، وكما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين.